بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، كتاب الذبائح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن ماجه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، باب العقيقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. يعني على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يمسون بدمهم. في هذا بيان أن من الذبائح التي أذن بها الشارع ويتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى العقيقة. العقيقة ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، سواء كان ذكرا أو أنثى. والإنسان يتعبد هنا بعبادة الذبح شكرا لله سبحانه وتعالى. ولما كانت النعمة في حق الغلام أكمل وأتم، كانت العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فيأكل منها ويطعم الفقراء والمساكين. ولو جعلت الفقراء والمساكين هذا أفضل، ولو أكل منها أكثر من ثلثها وأكثر من نصف لا بأس، بل لو أكلها كلها ولم يطعم منها المساكين والفقراء أجزاء. فيتعبد بهذه الذبيحة، ثم يتعبد أيضا بحلق رأس الغلام، هذه عبادة أيضا. ثم يسميه تسمية الحسنة، وهذه أيضا عبادة موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التسمية. فيحصل في الغلام في اليوم السابع عديد من أنواع العبادات، عديد من العبادات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من ذبح وإطعام طعام وحلق رأس وتسمية حسنة وهدم لما كان عليه أهل الجاهلية في مثل هذه المناسبات. نعم. وقال: اختلف أهل العلم في حكم العقيقة، فمنهم من أوجبها ومنهم من سنها، والصواب أنها سنة، وهذا قول الجماهير. نعم. لم يثبت هذا الحديث ضعيف بمسألة التصدق بزينة شعر، هذا الحديث فيه ضعيف. الأذان والإقامة أيضا حديث بذلك، حديث الحسن، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والجماهير على ضعيفه. بالنسبة للجمع بين الأضحية والعقيقة لا يجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن هذه لها سبب وهذه لا سبب، هذه لا سبب وهذه لا سبب، هذه سببها العقيقة. شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة والتعبد بالذبح من أجل النفس التي وظفت الله عز وجل إياها بخلاف الأضحية، فلا يجمع إنسان بين الأضحية والذبيحة، كما لا يجمع بين سنة الظهر وسنة العصر، هذه لا سبب وهذه لا سبب. لكن هل يفعل بالعقيقة ما يفعل بالأضحية من باب الشراكة في الدم؟ فمثلا البعير، هل ممكن إنسان في البعير أن يذبحه عن السبعة؟ فلو عنده مثلا ولدان وثلاث بنات فيجعل ولدين أربعة أسهم والثلاث بنات ثلاثة يكون مجموع سبعة، هذا خلاف بين أهل العلم أيضا، والصحيح أنه لا يكون هناك شراكة في الدم بالنسبة للعقيقة، لأن الإنسان يتعبد بالذبح في مقابل النفس التي رزقك الله عز وجل إياه، فأنت الآن تذبح نفسا واحدة عن هذا الجمع، والأصل أنك تذبح عن كل نفس، إن كانت جارية ذبحت نفس، إن كان غلاما ذبحت نفسين، أما نفس واحدة تذبح عن هذا كله، يبقى أهدرت هنا معنى التعبد، أهدرت هنا معنى التعبد، فإنك تتعبد بالذبح، تذبح نفسا مقابل ايه؟ مقابل نفس. نعم. نعم. قبل السبع لا تذبح يوم السبع، لو ذبح قبل سبع اجزاء، لكن السنن يكون يوم السبع، لكن لو ذبح قبل السابع اجزاءه ده. نعم. كما لو ذبح بعد السبع اجزاءه، لكن السنن يذبح يوم السبع. ولهذا الانسان لو لم يجد مالا مثلا يوم السابع، قال العلماء له أن يستدين إذا كان يرجو مجيء مال، أن يستدين ليحقق السنة في اليوم السابع، يعني مثلا سيأتيه مال في آخر الشهر فيستدين ليذبح في السابع ثم يسدد آخر الشهر، أما إذا لم يكن يرجو مالا يأتي فلا يستدين إذا كان عاجزا يعني عن هذا ولا يرجو مالا فلا يستدين، ومتى ما وجد قدرة ذبح. نعم. بالنسبة لحلق البنت، من العلماء من قال لا فرق بين البنت والولد، لأن هذا السن لا يحصل به التفريق هذا، ومنهم من قال بل يفرق بين الغلام والجارية، فيحلق رأس الغلام وتترك الجارية. هناك حديث موطأ الإمام مالك لو صح لكان عمدة في الباب، هو أن فاطمة رضي الله عنها قد حلقت رأس ابنتها، فلو صح هذا الحديث لكان حجة في الباب، لكن الله أعلم بصحته. في باش محمد بن محمد الجاز موطأ مالك. نعم. في موطأ معنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عنه خير، محبوس عنه خير، فإن طبقت فيه السنة حصل له خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن لم يأثم الوالد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من فعل عقيقة وتقرب إلى الله بالعقيقة ما يستوي مع من لم يتقرب بعقيقة، فإن هناك من الخير العظيم هذا خير في باب فضائل، في باب فضل الله سبحانه وتعالى، فيحبس على الإنسان خير باب، زي كما أنت عندك بركة السنة، أمر مستحب تحصل بركة باتباع السنة بهذا، مع أنك لا تأثم إن تركته، لكن يحصل باتباع السنة بركة عظيمة، قد يأتيك من الخير ما الله عز وجل به علي. نعم. نعم. والله هذا محل النظر عند أهل العلم، يعني قالوا هل الابن إذا لم يعق عنه والده كبر وكبر الابن هل يعق عن نفسه أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يلزم بذلك. نعم. صلى الله عليه. إيه؟ هذا إذا كان فيها أثر، والله أعلم لم يلد فيها أثر. ورد النبي عقا نفسي القبة لكن أظنه لا يصح. لو عق واحد عن الولام، سمعنا من شيخ الجباز يقول عقيقة بالشاتي مجزئة وبالشاتين سنة، يعق بالشاتين هذا السنة وبالواحدة يجزئه. نعم لا يلزم أن تكون شاتي، فلو عق ببعير ما في بأس، بس البعير يساوي شات، البعير يساوي شات لأن النظر إلى الذبح، البعير يساوي شات. نعم. قال رحمه الله: باب الفرعة والعتيرة. قال حدثنا أبو بكر الفرعة بالفتح. أحسن الله إليك. قال: باب الفرعة والعتيرة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا به؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. أره قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال هشام في حديثه: والفرعة أول النتاج، والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه: هذا في فرائد العدني، هذا من فرائد العدني. بالنسبة للفرع والعتيرة، فيه كلام لأهل العلم في مسألة النفي هنا: لا فرع ولا عتيرة، هل هو للمنع أم أن النبي رخص في ذلك على وجه معين؟ ويكون معنى لا فرع ولا عتيرة يعني لا فرع واجب. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الفرع فقد فسره في الحديث بأنه أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه، أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ويملكونه رجاء البركة في الاسم وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثير من أهل اللغة وغيرهم، وقال كثيرون منهم: هو أول نتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. كذا جاء هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود. الفرع بأول نتاج كانوا يذبحونه للطواغيت. وقيل هو أول نتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره بصنمه ويسمونه الفرع. وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث، وهو: إن كنا نفرع فرعا في الجري، فما تضمن به؟ قال: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحم. أره قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. طيب، هنا قال: وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث وغيره. قال الشافعي: الفرع شيء كنار جارية يطلبون به البركة في أمرهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسأل النبي عنه فقال: فرعوا إن شئتم، أي اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألون عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام، فعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمروا استحبابا أن يغذوه أو يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال الشافعي: وقول الفرع حق معناه ليس بباطل، لكن طبعا إذا لم يكن للطواغيت، ولكن إذا كان يذبحه ويتصدق به. قال وقال الشافعي: وقول صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. قال وقول صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعصيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان، أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح له في أي شهر كان، لا أن في رجب دون غير المشروع. والصحيح عند أصحابنا وهو نص شافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أحدها جواب الشافعي الصادق أن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، والثالث أنهما ليس كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تطريقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن الحرملة أنها أن تفرق كل شهر كان حسنا، هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. وادعى القاضي جميع العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. يعني إذا حصل كلام العلم أن الفرع والعتيرة لا بأس بذلك، غير أنه لا يقيد العتيرة في شهر رجب، بل هذا يكون في كل في أي وقت، فلا يكون إذن الفرع والعتيرة على طريقة الجاهلية. أما الفرع فيذبحون أول النتاج من الآلهة، وأما العتيرة فتكون في رجب، فهذا لا فرع والعتيرة على هذا الوجه. أما هذا الذبح فإنه قربة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها الإنسان، ولكن في أي وقت إيه؟ في أي وقت كان. ويحمل لا فرع ولا عتيرة على لا فرع واجب ولا عتيرة إيه؟ ولا عتيرة واجبة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني قرة بن حوي ابن حي وإيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد عن أبي عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا في بيان الإحسان إلى الذبيحة، الإحسان إلى الذبيحة، وأن الإنسان يراعي حال الذبح، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإن كانت سبحان الله لا تشعر، يعني ليس لها الإحساس الذي الإنسان، ومع ذلك راعى الإسلام هذا، فكيف بالإنسان نفسه؟ كيف بالإنسان ومراعاة الإنسان ومشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان؟ إذا كان الإنسان يراعي هذا، ف في الحيوان. ولهذا القاعدة العامة الكلية إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من فرع هذه القاعدة الكلية إذا ذبحت فأحسن الذبح. وفي هذا أيضا بيان أنه يحسن إلى الذي يقام عليه الحد من فروعها. أن الإنسان إذا قام إذا أن الحاكم إذا قام الحد لا أحد فليحسن إليه. ومن ذلك لا يجوز له أن يضرب في الزنا بصوت خارج عن الوصف الشرعي، وكذلك في قطع اليد، وكذلك في كذا، فإنه لا يجوز أن يتعدى الحد الشرعي. ولهذا قال العلماء إذا راعى هذا الذي يقطع اليد أو كذا أو يجلد إذا راعى الحد الشرعي فترت الجناية في الإنسان فمات فإنه لا يضمن. أما إذا صارت الجناية بتعديه فإنه يضمن. نعم. قال رحمه الله: باب التسمية عند الذبح. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بالكفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. قال: باب ما يذكر. ما جهل الإنسان هل سمي الله عليه أم لا، فلا يكلف بأن يتنطع هذا التنطع، بأن يقف حتى يعلم جيدا إذا كان هذا قد سمى عليه أو لم يسمى. ولهذا قال: سموا أنتم وكلوا، فتحصل بركة التسمية عند الأكل. أما شيء تجهله هل سمي وذكر رسول الله عليه أم لا، فلا تكلف بها، بخلاف ما لو علمت يقينا أنه لم يسمى الله عليه فحينئذ لا يجوز لك أن تأكله، ولو كان هذا في ذبيحة المسلم. فالمسلم إذا لم يسمى الله عز وجل لا تأكل ذبيحة. قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى. وإنما تنازع العلماء في من نسي التسمية، إذا كان مسلما فنسي التسمية هل تؤكل ذبيحته أم لا، على قولين عند أهل العلم. منهم من قال تؤكل الذبيحة، وهم الجمهور، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ومنهم من قال لا تؤكل الذبيحة للعمومين، وهذه الآية في رفع الإثم لا في إباحة الطعام، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الأقرب. نعم. نعم. ليه؟ يسمى على كل ذبيحة، وكان في المجزر يسمى على كل ذبيحة، إلا إذا ذبح الجميع بسكين واحد. كان يكون يدخل الدجاج أو كذا على سكين واحد، سكين واحد، سكين آلي واحد، فيسمى الله إذا كان الجميع سيقتل في وقت سيذبح في وقت واحد. ولا يقول مثلا بسم الله 100 مرة أو بسم الله 50 مرة أو بسم الله كذا، أما إذا كان سيذبح واحدة بعد واحدة فيلزم التسمية. يلزم. نعم. وجدت حديث فاطمة من قطر نعم يعني حديث فاطمة منقطع وحديث عق النبي عن نفسه فلم هذا منقطع. بديت ايه؟ ما في اشكال، ما هي بلد نصارى، يجوز الاكل من ذبائح اليهود والنصارى، الا اذا انت شفت امامك انه لم يسمى الله او ذبح على غير الشريعه. لكن ما ياتينا من بلاد اهل الكتاب من اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يزكى به. قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عبابة بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدا، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. نعم. فكل ما أنهر الدم فإنه يصح الذبح به إلا السن والظفر فقط، وما عدا ذلك يصح الذبح به. دل هذا على أن الموقودة والمتردية والنصيحة وكذا كل هذا لا يؤكل، لأنه ما أنهار الدم، وما أنهار الدم قطع المريء، فهذا من أي نوع كان، من حديد، من نحاس، من حجر، هذا معنى الضرار يعني الحجر المدبب تذبح به، كل هذا جائز إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. الضرب بالرصاص، الضرب بالرصاص بالنسبة للصيد نعم يجوز، أما بالنسبة للذبح لا، فما يذبح بهذا لما بالنسبة للصيد لا. ولهذا إذا صاد بالبندقية ثم أدرك الصيد حيا وجب تزكيته بالذبح. قال رحمه الله: الخنق، الخنق أيضا لا يجوز الذبيحة، لا بد في الذبح من قطع البلعوم والمريء، لا بد من قطع. نعم. نعم. لو إيه؟ والله الذي يظهر لي في مسألة اليد، الذي يظهر لي لو قطع الرقبة جاز لأنه بينهر الدم، لكن هذا خلاف السنة طبعا، لأنه ليس إحسانا، هذا يتنافى مع الإحسان، هذه صفة يعني يتنافى مع الإحسان. أما من جهة جواز أكلها فطالما أنهر الدم. قال رحمه الله: باب السلخ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. قال: باب النهي عن ذبح جواز السلخ، وان هذا لا يتنافى مع الاحسان. قال رحمه الله: باب النهي عن ذبح ذوات الدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله إياك والحلوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلق بنا إلى الواقف إلى الواقفي. قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أو قال ذات الدري. نعم، يعني هذا الأفضل ألا تذبح ما فيه لبن، اتركها تنتفع بلبنها، ليس نوع حرام، لو ذبحها الحلوب جاز ذلك، ليس نهي النبي هنا راجعا إلى نوع حرام، لكن راجع إلى أنه اترك ذات اللبن لتنتفع بلبنها وانظر غيرها. وهذا من شفقة النبي وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه ضيف نزل على الرجل فلا يريد أن يفجعه في الحلوب، فراعى تحقيق المصلحة وهو اللحم وترك الحلوب لانتفاع صاحب يده. نعم، فدل هذا على أن الإنسان إذا نزل ضيفا ينبغي أن يرفق بمن ينزل عليه، ما ينزل واحد على واحد ضيف يقول والله شوف أنا لا أكل، شوف لا أكل يعني الدجاج الأبيض غلا، أنا لا أكل، وأنا يعني أقل شيء أكل الرومي، أكل الرومي يعني لو في ما شاء الله أنت عندك رومي وعندك بط وعندك كذا فيعني لا بأس، لكن أهم حاجة تجنب الدجاج الأبيض والسمك أيضا أنا ما أكله وكذا وكذا. وبعض الناس قد يطلب غدا من ليس بحسن يعني النزول على الرجل وعلى أهل البيت، الإنسان يرفق حتى لو ما كان يأكل الشيء، يعني أنا أقول ما شاء الله ما شاء الله عندك مثلا كذا، فما في عندك شيء مثلا عادي، ولك الله أنا نفسي أنا بأكل لحم كثير ويعني أشتكي والله من كثرة اللحم، أو عندك يعني قطعة جبن كده ولا شيء جزاك الله خير، يعني الإنسان يحاول إيه أن يرفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بمن نزل عليه، قال إياك والحلوب، إياك والحلوب يعني لا تذبح ذات لبن. نعم. هي جائزة. لو وقعت بهيمة في بئر ولا يستطيع أن يذبحها فإنه يضربها في أي مكان، يجرحها في أي مكان، وهذه زكاته. قال رحمه الله باب ذبيحة المرأة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. باب ذبيحة المرأة. شوف تضيب أهل العلم، أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك رسول الله فلم ير بأسا، يعني فأخذ ابن ماجه من هنا ذبيحة المرأة أنه أن ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل، ولعل هذا يذكركم بما كان يعتاده الناس عندنا أن المرأة لا تذبح إلا بإذن، يعني الرجل يذبح بلا إذن، أما المرأة تذبح بلا لابد حتى تذبح أن يكون قد أذن لها أبوها أو زوجها. ولهذا ونحن صغار كانت المرأة تأخذ الدجاجة وتمر على إيه البيوت، تذهب إلى امرأة معينة هي التي تذبح. ليه هي التي تذبح؟ لأنها أذن لها من الأب أو من الزوج. هذا اختراع وما أكثر الاختراعات. نعم، طب إيه علاقة الإذن بهذا؟ علاقة الإذن بالذبح. نعم، مثل تدليك القدم إذا رد القدم أو كذا اللي يدلك القدم يدلك لك وكذا لابد أن تكون أن يكون الذي يدلك لك عمه خاله يعني لابد أن يكون رجل عم خاله. إنما اللي ما عم خاله خد بالك اللي ما عم خاله هذا لا يصح أن يدلك لك أي قدم. ليس هناك فائدة أصلا في تدليكه. إنما الذي يدلك لك القدم لابد أن يكون هو إيه أن يكون عم خاله. نعم إيه إذا متى إيه؟ إذا متى لا بنتين توأم هذه زيادة. قال رحمه الله طبعا السنن لا تنتشر هذا مثل هذا يعني ما فيش الناس مثلا كان عندهم سنن يعني ونحن صغار سبحان الله أخواني واحد يتغفر ينظر إلى الناس إيه ماذا يصنع مثلا السنن لا تجد سنة أبدا لكن البدع سبحان الله العظيم فترة والخزعبلات والاعتقادات هذه لكن فين السنن لا تجد مثلا واحد يقصر توبة لا تجد واحد مثلا يطلق لحيته لا تجد مثلا واحد يعني في أداب الطعام الشراب النوم كل هذا لا يمكن تراه هذا يدلك على أن جهد نصر البدع أعم من البشر هذا الشيطان يحمل الناس على هذا حملا ويزين إباطل الناس ويجعله سريع الانتشار ولهذا صاحب السنة مثل ما قال بعض العلم جزاه الله خيرا قال في مسألة الخروج وكذا والمظاهرات لو أنك قلت للناس اخرجوا طوروا كذا وكذا لتبعك الكثير لكن لو أنك قلت للناس اصبروا فيتبعك إلى القليل تقول الناس اصبروا على ولاة الأمور ما يتبعك إلى القليل لكن لو قلت للناس طوروا لتبعك على ذلك الايه ولهذا تستطيع أنك أنت تعمل مظاهرة في ربع ساعة لكن تجمع الناس على سنة ممكن تجلس سنوات طوالة تجميع الناس على السنة صعب إنما على البدع والخرافات تجد هذا يعني ما أسرع وده يدل على أن الشيطان سبحان الله يكيد الليل والنهار ويزين ويغري ويوصل وينشر البدع في الناس ولهذا ترى بعض الأشياء مثلا محل إجماع بين الناس جميعا في شتى البلدان زي مثلا التدخين مكروه تذهب إلى سوريا التدخين مكروه إلى ليبيا التدخين مكروه إلى أقصى مكان في الأرض تسأل عن التدخين يقول التدخين مكروه ما أدري في روسيا التدخين مكروه حلال مش جائز قال رحمه الله باب زكاة الناد من البهائم قال حدثنا محمد بن عبد الله الناد من البهائم الشارد بعير شارد لا تقوى على إمساك لتلبح ماذا تصنع نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عبابة عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحال إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزاك نعم فوجاء في الصحيحين يعني أزيد من هذا إنه إذا ند البعير فإنك ونفخ على الإمساك لتنحره فاضربه بالمعراض فما أصاب بعرضه فلا تأكل وما أصاب بحده فكل فانضربت بالمعراض فجاء الحد ونفذ فيه في أي مكان ونزل دم فكل لا إشكال هذه زكاة لأنك لا تقوى إلا على هذا كالبهيمة إذا وقعت في البيت أما ما إذا فرض المعراض بعرضه فهذه موقوذة، لأنه ما نزل دم، هذه موقوذة فما نزل دم، فهذه لا تأثر. فدل هذا على أنه الذي لا يقوى الإنسان على تذكيته ففي أي مكان جرحه حصلت ذكاته. نعم سبحان الله. شوف ما في شيء يا أخوان، الشريعة متكاملة عجيبة عجيبة. يعني شوف إحنا الآن مثلا تجلس سنوات عشان تربي على بعض المعاني، والإسلام خلاص كمل وجهز ووجد في الكتب ونصوص موجودة ومشروحة، ومع ذلك شوف الجهد اللي تبذله. يعني ممكن إنسان بيبقى مثلا 50 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقليل من الناس يستجيب. هذا وأنت تبلغ به، لكن انظر إلى الدين في هذه الفترة الوجيزة كيف كمل. يعني كل باب تجد كمالا كمالا. يعني في باب الذبائح كل هذه المسائل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه المسائل وردت عن رسول الله. في باب الذبائح تدخل على أي باب من الأبواب. أنت الآن فرغت من باب الصيام، فرغت من باب الزكاة، تجد أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي. كتاب الزكاة وكتاب الزكاة، فكتاب الزكاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة أي التزكية من جهة الذبح، وكتاب الصيد. يعني عندك كتاب الذبائح، كتاب الصيد، يعني الصيد غير الذبائح. نعم نعم. أيوة ماله ماله آخر حديث ماله اللي هو عنه. اللي هو آخر حديث هذا يعني يقول: قلت يا رسول الله ما تكون ذكته إلا في الحلق واللب؟ قال: وعن فخذيها لأجزائك. هذا محمول على الذي لم يقدر على ذبحي بالحق واللبة، أما مع القدرة على ذلك لا يجوز. أما مع القدرة على ذلك هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أنبأنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. أن يقتل شيء من الدواب صبرا يعني يحبس ليرمى، فهذا ليس من الإحسان ولا يجوز. وكذلك نهى عن المثلة، وهو أن تقطع أطرافها أو بعض أطرافها، تمثل بداية تجدع الأنف، تقطع اليد والوجه، فهذا لا يجوز. فينهى عن المثلة في الحيواني وقطع بعض أعضائها، وأيضا أن تذبح عن صبر البهائم أي أن تحبسها حتى تذبحها. نعم. فتمسكها لترمي بها وتتخذ ذلك غرضا وهدفا، فهذا من التعذيب وعدم الإحسان. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن لحوم الجلالة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. قال رحمه الله باب لحوم الخيل. نعم وهي التي تأكل خبيثا ونجسا فيتغير لحمها بذلك، فهنا تحبس وتطعم الطاهر حتى يتغير لحمها ثم تأكلها بعد ذلك. نعم. السلام عليكم، هل الحبس مدة ولا؟ أما التي تأكل مثلا النجس أحيانا حيث لا يؤثر هذا في لحمها فهذا لا بأس به ولا تحبس، لكن تأكل النجس وتغذى عليه ولا تأكل إلا النجس هذه تحبس قبل الذبح حتى يتغير هذا. نعم. هل الحبس مدة ولا حسب العرف؟ ليه؟ حبس الجلالة يعني مدة له مدة؟ ثلاثة أيام. لكن الصواب اللي يرجع بذلك لا يلفظ مدة يعني يتغير غير معه. نعم. ليه؟ نفس السمك هو نفس. لو كان ما يأكل إلا هذه. لأن هذا يفسد اللحم. قال رحمه الله باب لحوم الخيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. نعم، فدل هذا على جواز أكل لحم الخيل، وهذا لم يكن هم، ولهذا تقول أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا، هذا نادر. نعم، ولكن جائز. نعم. قال رحمه الله باب لحوم الحمر الوحشية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها. فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما؟ قال تحدثنا أن ما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تأكل العذرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن مقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمس الناس قد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها. فقال رجل من القوم أو نهرق ما فيها ونغسرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نعم، وهذا لم يرد في القرآن ولكن أسست السنة هذا الحكم فلا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية وأنها نجسة، والنبي قد أمر بإكفاء القدور وإغاقة ذلك، وهذا من باب الإتلاف لو لم يكن نجسا، دل هذا على النجاسة وعدم إكفاء هذا. قال رحمه الله: باب لحوم البغال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. أما لحوم الخيل فكما سبق جائز كما جاء عند البخاري، وهذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله: باب زكاة الجنين زكاة أمه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة ابن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. قال أبو الوليد قال أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة: لا تقضى بها مذمة. قال: مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من الذم. نعم، فإن زكيت أمة زكاة لما في بطنها إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا وجب عليك زكاة. خرج حيا بطنها وجب عليك زكاة، لكن هذا إذا خرج إيه؟ إذا خرج ميتا. بهذا نكون قد فرضنا كتاب الذبائح، ويعني سبحان الله كما رأيتم ليس هناك مسألة إلا ذكر بالسنة. السنة عظيمة، السنة عظيمة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولو بقي الإنسان ظهره كله يقرأ في الأحاديث والسنة سبحان الله لازداد علما. ولهذا أخواني العلم هو الآثار في كل باب، كل باب عقيدة أخلاق أداب أحكام. كم يخسر طالب العلم إذا قضى حياته في الرأس وترك الأثر، تجلس مع واحد يعلمك ماذا؟ روح تعالى. أمس والله إخواني ليلا ابتليت بواحد، يعني كنت عند بعض الناس في مصلحة، فجاء شابان ليس من أهل البلد لأنهما على سفر لكن أراد طلبا، فسبحان الله ما أدري كنا نتكلم بموضوع سوريا، يعني عرضا كده موضوع سوريا. فالأخ أحد الإخوة يعني بيسألنا موضوع سوريا وكذا، والآن هل الجهاد يعني يلزم الجهاد وكذا؟ فأنا بقول له يعني هل الجهاد يتبع يعني ولي الأمر وكذا إذا سمح. فسبحان الله ابتلينا بالشابين هذين على فكر الجهاد والتكفير. قال: يا شيخ، وفيه ولي أمر أصلا؟ أحد الشابين يعني الكبير يمكن عنده 25 سنة والثاني يمكن عنده 17 سنة. أول ما قلت أنا ولي الأمر فإذا بالولد عنده 17 سنة، قال: هذا كافر، ده كافر عندي كافر. قلت له: ما شاء الله ما شاء الله، عنده أنت من كافر؟ أنت من أنت؟ عندك أدلة على أنه كافر؟ عندي أدلة على أنه كافر كفر بواح. قلت له: ما هذه الأدلة؟ قال: أنا عندي كتب في البيت. كتب في البيت؟ تكفر بكتب في البيت؟ وسبحان الله إخواني ضار عن الحديث، والحمد لله في النهاية ما بي، لكن جهل جهل جهل جهل. هؤلاء يأخذون تعليمات من النت ولا يتعلم. بقول له: أنت يا ابني أنت قرأت حاجة في الجهاد والكلام هذا الأول؟ يعني أنت قرأت حاجة في؟ قال: لا، إحنا يعني حدث. قلت: طيب أنتم إزاي تتكلموا في قضية كثير وعدد كثير؟ قلت: هذه القضية يعني إيه؟ هذه القضية ما يذهب إليه إلا أكابر العلماء. أنت إزاي هو تتطولوا بهذا؟ عندكم شروط وموانع؟ عندكم؟ قال: لا لا لا، أمور واضحة. واحد لا يحكم بغير ما انزل الله يبقى خلاص هذا بدل الشرع. قلت له يعني ايه بدل؟ يعني ايه بدل؟ قال لي يعني ترك شرع وحكم القول وضعيا. قلت له اكيد انا اريد ان تعرف بس تعريفها عشان احاكمك اليه. يعني ايه بدل؟ قال يعني ترك الشريعه وحكم القول وضعيا. قلت له يعني من ترك الشريعه وحكم القول وضعيا فانه يكون كافرا كفر بواح الذي عندك في المغيبره الارض. قلت له طيب تمام. طيب عندك الاول شيء قبل ما ابدا انا اتكلم عندك شيء ازيد من هذا في التعريف؟ قال لا. يعني اذا ترك الشريعه وحكم القول وضعيا هذا كافر كفر اكبر هذا المبدل. قال ايوه نعم. قلت طيب حديث حذيفه ده عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي ائمه يهدون بغير هديه يتركوا هدي النبي ويضعون هدي غيره ويستنون بغير سنته يتركون سنه النبي ويضعون سنه غيره معهم رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان انس. قالوا يا رسول الله فما تامرنا فما تامرني؟ يقول حذيفه ان ادركني ذلك. قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وأخذ. فسماه النبي اميرا وهو يترك سنته ويعمل بسنه غيره يترك هديه ويعمل بهدي غيره فلماذا لم يسميه النبي كافرا؟ فسكت. قلت له طيب يعني ناخذ بكلامك ولا بكلام الناس؟ الله سلم. سكت. قلت له طيب ازيدك ايضا. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال ابن عباس كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق. تعرف الاول يا ابني يعني ايه كفر دون كفر؟ الاول يعني ايه كفر دون كفر؟ سكت. يعني هذه معصيه كفر دون كفر يعني معصيه يعني مثل لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم القضاء مثل سبب البوس فسق وقته كفر فالعلماء يقولون كفر دون كفر. اذا ده حكم بغير ما انزل الله ووضع وترك الحكم بما انزل الله ووضع حكمه بغير ما انزل الله. حكم علي ابن عباس بايه؟ ان كفر دون كفر وظلم دون ظلم فسق دون فسق فلماذا لم يجعله كافرا؟ قال يعني شيخ انت؟ قلت له بس لا انا ولا انت الان يا ابني تكلم بالاثر عندك ادله. قال هذا كلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى ماذا انت قائل فيه؟ لكن انا اعلمك لله الذي قلته انت هذا اسمه استبدال والاستبدال غير التبديل. بدا تشرح الشاهد يعني وانت بتتكلم نفسك يعني وفي النهايه برضه في شيء لا فائده. قلت له يا ابني شوف انت بارك الله فيك تيجي تثني ركبتيك طبعا بيكفر كل دخل في مجلس الشعب وقطيع كله ده دول طواغيط اصلا كفار يعني كل اللحى دول اللي في مجلس الشعب والشورى والحاجات دي قال كفار. قلت له طب وانتخابهم طبعا اكيد كفار. قال لا في تفصيل في تفصيل الانتخاب كان يعرف يبقى كفار كانش يعرف يبقى خلاص هذا يعرف. قلت يعني كل دول كفار فاخر يعني الشيخ فلان كافر الشيخ فلان كافر؟ قال اي هذا من الطواغيت. قلت له اسم الطواغيت كافر؟ قال ايوه كافر كافر. فكافر ديت زي ايه؟ زي سكين يقطع قطعه جاتوه. شوف ما يسهلها وما يسهلها عادي جدا. قلت سبحان الله. قلت له يا ابني تعرف اصغر واحد عندنا تعرف ابناء تعرف الولد ده كان ولد وقت كان عنده حوالي 9 سنين. قلت له تعرف ده يعلم ما لا تعلمه انت ولا مشايخك. انت يا ابني تعلمت الكلام ده فين؟ قال لي في شيخ اسمه مش عارف ايه محمد حجازي مصطوب بالشغل محمد حجازي فين ده؟ قال ما اصل مش معروف اصل دول ناس ما يعرفوش دول ناس بيقولوا كلمة الحق وبيقولوا كلمة التكفير وكلمة الحق عندكم هي كلمات التكفير. فوجدت سبحان الله فكرا عجيبا. فأنا أقول سبحان الله السنة مليئة بكل خير، ولا يمكن واحد يصبر على العلم أبدا إلا إذا كان على طريقة أهل السنة والجماعة. إنما دول كل واحد يحفظ كلمتين عبارتين ويطوف بها في البلدان ولا يلتفت إلى شيء على الإطلاق. فالسنة مباركة ما شاء الله تبارك الله، شوف في الذبائح، في الصيد، في الصيام، في الصدقة، في الزكاة، في كل شيء. الحمد لله رب العالمين، تغني السنة عن كثير من هذا الكلام، بل عن كل هذا الكلام. ففرق بين الأثر وبين الرأي والفكر. جميع الشباب في هذه الأفكار للأسف الشديد إنما تعمل بفكر ورأي. بطلع على كتاب اسمه كتاب الإمارة، شرحه ياسر برهان في صحيح مسلم، قلت كويس. أنا حقيقة اشتريته وأنا في الكويت، رأيت الكتاب قلت هذا أما نشوف كتاب الإمارة، وأنا أعلم جيدا أنه إنما جاء بهذا الكتاب ليشوه كتاب الإمارة في صحيح مسلم بالتعليقات الموجودة. المهم أنا طبعا عندي طريقة في قراءة مسابير كتب، أولا زي العضو والجاهل، زي مسألة كذا، أو ما أجيب الأبواب اللي أنا أريدها الأول، اللي هي أبواب اللي هي لا مطعن فيها أصلا، أنظر إلى تعليقي عليها. زي مثلا تفتح العذر بالجهل هتجيب كلمات ابن عبد الوهاب والمثل او كثر، هتقول فيها ايه؟ هيقول بقى انه كان خايف، كان بتاع ايه في الكتاب؟ لا، لان هذا لين لاعناق النصوص. طيب عند مسلم بقى اصلا نوع من بوابة التوبات لا مدفع لها، في الصبر على جور ائمه ان ظلموا واداوا الحقوق اليهم وان منعوا الحقوق. والله يا اخواني افتح، كان معي بعض الاخوه، افتح على هذا الباب، شوف يشرح هو في بعض الابواب، يشرح مثلا 10 صفحات، افتح على هذا الباب الذي اريد ان اعرف ماذا قال فيه، لا اجد كلمه واحده تعليق. والكتاب عندي موجود، كتاب المرء من اراد ان يرجعه فليراجع. الباب الذي تريده لا تجد تعليقا، اللي هو الباب انه بقى النص في المساله، نريد ان نعرف كيف تؤدي الحق الذي عليك، وإن منعوا هم الحق لا تجد تعليق أصلا. فما استطاع تحريفه حرفه، والذي لا يمكن التحريف قفزه. وفي النهاية كتاب كفر كده قد كده، وإن الله وإن الله راجع. نعم.